فبين المؤلف أولا ما هو القدر. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون أزلا وأبدا، هذا هو القدر. والله تبارك وتعالى لحكمته وبديع صنعته يقدر الأشياء بإحكام وانتظام، فقدر سبحانه وتعالى ما سيكون وما قد كان أولا أزلا وأبدا، وسيأتي إن شاء الله بيان متى كان هذا التقدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.